يتألم في البحار لعالم البحار وحيوانات البحار ونباتات البحار وكل ما فيها. كلكم نرى صورا مذهلة من هذا. نعم، لكن مشكلة هذا التفسير ان اصحابه وضعوا بين هذا العالم الذي يفكرون فيه وبين ذواتهم حاجزا فسيقا. هذا التفكير لا يعود الى صاحبه باي خير، بل هذا التفكير من شأنه ان يبعث في الذهن ما تبعثه الخمرة عندما يختفيها الانسان ويشرب الكثير منها اخلا ويعلم ماذا يصنع، ولكنه بعد ذلك يذهل عن ذاته. هذا التفكير لا خير منه، بل هو عبث، بل هو اعبث العبث، هو اعبث العبث. يعني ان يفكر الانسان في شيء من المكونات وان يصل به التفكير الى اختراع اشياء علمية مجزلة، ولكن دون ان يقف هذا المخترع لحظة ليقول طيب انا كجزء من هذا الكون، انا من وما علاقة هذه الدنيا العجيبة وهذه الحكم الرائعة بي انا؟ نعم، ما وقف امام هذا السؤال وقفة تأمل قط. هذا عبث، هذا تفكير عابر. انما الذي يأمرنا به الله عز وجل ان تتأمل في المكونات لتجعل منها مصباحا تعي به ذاتك. ما يأمرنا به القرآن ان تتأمل في العوالم التي من حولك وان تقف امام كل لوحة من لوحات رب العالمين في هذا العالم واعاجيبه لكي تجعل من هذه اللوحة ضياء قاطعا او مرآة تعود بها لمطالعة ذاتك، لتأمل في ذاتك. هذا هو التفكير الذي يأمر به القرآن، وهذا هو التفكير الذي لا يحققه اكثر العلماء الذين نسميهم باصطلاح العصر الحديث علماء، لا يفكرون فيه. الذي يأمر به القرآن هو هذا: ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض أن يقولوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يعودون من رحلة التفكير بالكون إلى ذواتهم. نعم، وبقية الآيات كلها تصب في هذا المعين وتدور على هذا المحور، وتنظر إلى المعنى المنهجي الذي انترك الإنسان نفسه لعقله الفطري كيف يصير على هذا النحو. أنا عندما أتفكر في عالم الحيوانات مثلا، نعم، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يذكرون. هذا هو المحور عندما أفكر نقرأ القرآن، ولكن أفكر بعقل حر لك في الأنعام التي لفت البيان الإلهي أفكارنا إليه. هذه الأفكار، هذه الجواميس، هذه الجمال، فكر يتأمل فيها لترى العجب. علماء الحيوان يقولون البقر الواحد أو الجاموس

وهذا المعنى هو الذي يجسده القرآن في قوله ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي وشامخات وأسقيناكم ماء فراتا أو سلك إلى المحير فقال ولا يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا ملكة الكف هو الجذب الكف هو الجذب أي ألم نجعل الأرض جاذبة لكم الشاعر يقول وهو يمدح بعض العرب بالكرم يقول كرام حين تنكتف الأفاء إلى أجحارهن من الصقيع أي هؤلاء الناس كرام عندنا تنجذب الأفاء إلى أجحارها من شدة البرد يعني كرام في قر الشتاء إذا انكفت بمعنى الجذب يا ابن آدم ألم أجعل لك الأرض جاذبة تجذبك جذبا رفيقا حتى لا تتساقط من أطرافها الأرض هكذا كما تعلمون لعل أحدا يقول الآية تعني أن الله يجعل الأرض جاذبة إلينا عند الموت يعني بعد أن يموت الإنسان يدفن في داخلها هذا ما فأزال القرآن عن ذهنك هذا الوهم فقال أحياء وأموات ألم نجعل الأرض كفاتا جاذبة لكم سواء كنتم تعيشون على ظهرها أو بعد موتكم عندما تحتضنكم الأرض في داخلها نعم عندما تقرأ صرت مع ذلك العالم الضائع التائه الشارب الملحد صرت معه لكنه وقف أما أنت فواصلت البحر واصلت البحر جميل هنالك شرط الحياة هنالك تنسيق بين وضع الأرض وبين حياتك فيما أقامك الله عز وجل فيه لهذا البيان الإلهي يوصلك إلى الحقيقة والمحور وهي أنك مخلوق لله وأنك عبد لمن خلق هذه الأرض بهذا الشكل هذا الذي خلق أرضه وسخرك تسخيرا أو سخرها لك وأقامك عليها خير قيام هو إله وهو مالكك ومالكها ويذكرك الله بهذا إذ يقول ويل يومئذ للمكذبين ونحن نعلم أن كل الناس يفكر ما في عاقل ما بيفكر رسمي على الإنسان يفكر لكن الفرق أن هنالك رجلا يفكر فيقف عند حدود النتيجة المادية ثم يحكم على عقله بالشلل بعد ذلك أما منهج القرآن فيأمرك بأن تسير وتسير حتى تنتقل من أقطار الأرض والعالم إلى محور ذاتك كل تفكير شائش حتى تعلم من أنت وما مهمتك هذا هو الشيء الأول الذي يلفت نظرنا من آيات التفكير في كتاب الله عز وجل الشيء الثاني أن بعض لعلنا نضع عنوان هذا البحث ثم نلجئ الحديث عنه إلى درس قادم بعض من الباحثين الجدد الذين يطيب لهم أن ينتقدوا بغباء بدون تفكر يقولون ربما القرآن صحيح يدفع الإنسان إلى التفكير لكن يدفع الإنسان إلى التفكير بأسلوب القرون الوسطى القرون القديم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت فإذا فراح عهد الإبل الآن نحن في عهد الصواريخ نعم فلماذا يحدثنا القرآن عن الإبل وعن نوع من الحياة كانت موجودة قبل قرون خلت لاحظ النقد ويقول إلى الأرض كيف فتحت مساكين كانوا سابقا يظنون أن الأرض هكذا مبسوطة ولذلك القرآن يقول وإلى الأرض كيف فتحت ولكن لو ان القرآن كان يتكلم بلغة الكون المطلق دون تقوقع في عصر بذاته لما قال سطحت كما قال هنا. نعم هذه انتقادات بلها مغفلة انما تنعكس من عقول سجة متكائدة او تنعكس من نفوس خنقها الحكم والحقد لا مانع منه عندما لا يؤمن صاحبه نفس الحال، ولكن الحقد عندما يؤمن صاحبه فتزيغ عيناه ويرى الاشياء على غير حقيقتها، انما يوته ويهلك صاحبه قبل ان يهلك ولا يهلك الاخر. هذا الشيء الثاني الذي اريد ان اقوله فيما يتعلق بالايات القرانيه التي تامر الانسان بالفكر والنظر، لكن اعتقد ان الوقت قد ادركنا ولا نستطيع ان نجيب عن ذلك اجابه شافيه مفصله، فنوعدنا لشرح ذلك وبيانه ان احيانا الله ووفقنا الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.